ميديسين جينيكولوجي. والنهارده ان شاء الله عندنا في الساعتين بتوعنا هنتكلم على الفيتال انيونيتال فيسيولوجي. طبعا مش عايز يعني ااكد على ان الفيتال انيونيتال فيسيولوجي هم تو بارتس مهمين جدا في الفيسيولوجي ان اوبستريكس، وبما انهم مهمين في السيلابس بتاعنا يبقوا مهمين اكيد في الامتحان. الفيتال والنيونيتال فيسيولوجي معروف ان الفيتس مربوط بالمذر بالبلاسينتا والكورد، فلا يمكن ان احنا نتكلم عن الفيتال فيسيولوجي من قبل ما نتكلم على البلاسينتال اند كورد فيسيولوجي. البلاسينتا هي الكونكتنج انترفيس ما بين البيبي والمام، احنا قلنا هذا الكلام، وفي بارير ما بين الام والمذر زي ما احنا عارفين في الهيومن بريجننسي انه الماتيرنال اند فيتال بلاد دونت بعض اي ميكسيشن ريجول، واللي فرق بينهم هو اللي بيسموه البلاسينتال بارير. والبلاسينتال بارير في اول نص من الحمل في اول 20 اسبوع مكون من 4 layers: الوول اوف ذا فيتال بلاد فيسلز، ثم الكونكتيف تيشو اللي في الكوريونيك بليت، ثم السيتو والسنسيتو تروفوبلاست لايرز اوف ذا فيلاي. بعد 20 اسبوع السيتو تروفوبلاست اللي بنسميها لانج هاندز لاير بتختفي، وده بيخلي البلاسينتال بارير اضعف واقل في البارير اكشن بتاعه، وده طبعا ادابتيف ميكانيزم مهم علشان البيبي خلال ال 20 اسبوع التانيين بيبقى محتاج مور اند مور ريسورسز من امه. ولكن في نفس الوقت ده انديكيشن اوف بلاسينتال ايجينج، ودي حاجه برضو انديكيشن مهم انه البلاسينتا دي خلاص بدات ايه تكبر او تعجز. البلاسينتا علشان تؤدي وظائفها محتاجه ان يبقى عندها ترانسفير ميكانيزمز. ايه هما الترانسفير ميكانيزمز اللي تملكهم البلاسينتا؟ اول ترانسفير ميكانيزم وهو اهمهم واخطرهم هو السيمبل ديفيوجن. احنا عارفين كلنا ان السيمبل ديفيوجن هو عباره عن ديفيوجن من الهاير كونسنتريشن للور كونسنتريشن اكوردنج تو واتس نون از فيكس برينسيبل. والفيكس برينسيبل بتقول انه اي ديفيوجن ما بين هاير كونسنتريشن للور كونسنتريشن يعتمد على الفاكتورز الاتيه. الكلام اللي انا بقوله ده كلام كله مهم اهميه قصوى، مش ده كل الكلام، ولكن ده المهم نفهمه، واللي مهم نفهمه هو ده اللي مهم في الامتحان. بيعتمد على ايه السيمبل ديفيوجن؟ السيرفيس اريا، الديفيوزنج اريا، الكونسنتريشن جريدينت. كل ما الكونسنتريشن جريدينت كان اعلى كل ما الريت اوف سيمبل ترانسفير او ديفيوجن كان اعلى. الانترفيس تيكنس، كل ما كان البارير اتخن كل ما كان الديفيوجن اقل. الديفيوجن كونستنت ده بيعتمد على الماده اللي بتديفيوز نفسها، في مواد هايلي ديفيوزبل وفي مواد اقل منها في الديفيوز، ده بنسميه ديفيوجن كونستنت. موليكولار ويت، كل ما الموليكولار ويت عالي كل ما الديفيوجن كان اقل. موليكولار شيب، كل ما الموليكولار شيب كان مش ريجولر وكان مالتي فاسيتد كل ما قل الديفيوجن. ايونيزابيلتي، لان الديفيوجن محتاج الايونيزابيلتي، كل ما كان الماده اللي بتعدي ايونيزابل كل ما كان الديفيوجن اكتر، لانه معروف ان احنا السيمبل ديفيوجن ثرو ذا سيل وول، والسيل وول فلازم تكون المواد دي ليبيد سوليبل. طيب خلال الميكانيزم ده مين اللي بيعدي؟ التهلكه والجاسز والويست برودكتس وكل السمول بارتكلز اللي اقل من 1000 دالتون. كل السمول بارتكلز اللي اقل من 1000 دالتون تعدي بالطريقه دي زي الالكول والمورفيا وكتير من الدراجز. الدالتون هو ايه؟ هو وزن ذرة الهيدروجين، ده الدالتون. يبقى اسمه كيلو دالتون، يبقى كي دي هي نفسها الف دي. من الدراجز اللي اكسكلودد من السيمبل ديفيوجن الانتي ميتابولايتس، لانها معروف ان الموليكولز بتاعتها كبيره فمتعديش بالسيمبل ديفيوجن. خدوا بالكم ان الووتر والجاسز والويست برودكت سيمبل ديفيوجن، يعني اهم المواد اللي بتخلي البني ادم عايش هي اللي بتعدي بالسيمبلست فورم اوف ديفيوجن، ده مش محتاج اي نوع من انواع الترتيبات ولا الانرجي. النوع الثاني وهو ديفيوجن لماده مع ماده اخرى بنسميها الكارير. الميكانيزم الجلوكوز مع الصوديوم، الكيتونز والفاتي اسيدز والستيرويدز والفات سوليبل فيتامينز مع الفاتي اسيدز، كل ان احنا نعرف الميكانيزمز وكل ميكانيزم ايه اللي محتاجه وايه المواد اللي بتعدي بيه. الميكانيزم الثالث الاكتف ترانسبورت، ده برضو من الميكانيزمز الهامه جدا جدا جدا جدا، لان هو ده الميكانيزم against concentration gradient. simple diffusion with concentration gradient. الفاسيليتيتد ديفيوجن هو فاسيليتيت ولكنه في النهايه فاسيليتيتد سيمبل ديفيوجن، فكل القواعد بتاعت الفيكس تنسل بتنطبق عليه. اما الكونسنتريشن جريدينت سو ات از ان اكتف بامب، ودي محتاجه انرجي كونسيوم انرجي، ودي اللي بتدخل الامايو اسيد. من فضلك تحت امرك دكتور، من فضلك الصوت كان بيقطع في الجزئية اللي فاتت بتاعت الاكتف ترانسبورت. ايوة من اول ما بدأنا فيها والصوت بيقطع، معلش. كان عايزين نعرفه، لازم نعرف اسمه، لازم نعرف الفاكتورز اللي بتتوفر له، لازم نعرف السبستانسز اللي بتعدي فيه، بتعدي بيه اكزامبل من السبستانسز اللي بتعدي بيه. فالاكتف ترانسبورت هو الميكانيزم الوحيد اللي بيشتغل اجينست الكونسنتريشن غير السيمبل والفاسيليتيتد ديفيوجن. السيمبل ديفيوجن ويز كونسنتريشن جريدنت ومش محتاج اي انرجي. الفاسيليتيتد هو سيمبل ديفيوجن هو بس محتاج كامل، انما كل قواعد الفيكس برنسبل بتنطبق على الفاسيليتيتد ديفيوجن. اما الاكتف ترانسبورت فده مش محتاج الا انرجي، وهو بيقدر يشتغل اجينست الكونسنتريشن جريدينت، وده الكالسيوم والايرن والانتي ميتابولايت دراجز. ده معناه ان الامينو اسيد الكالسيوم والايرن بيخشوا للبيبي بغض النظر عن الكونسنتريشن بتاعهم في الام، بينما الاكسجين والووتر والكربون دايوكسيد لازم تكون الام متظبطه عشان العيل يخش له كل الكلام ده او يخرج منه متظبط. يعني لو الام اصبحت اسيدوتيك العيل هيبقى اسيدوتيك، لو الام هايبوكسيتد العيل هيبقى هايبوكسيتد. بقت عندها رينال فيلير وبقى عندها كرياتينين عالي العيل الكرياتينين بتاعها هيبقى عالي. اما الام لو عندها ايرن ديفيشنسي انيميا العيل الفيتس لا يعاني من ايرن ديفيشنسي انيميا، ولكن ما عندوش ايرن ستورز كويسه، يقوم لما ينزل يبقى نيونيت يبدا يديفلوب الايرن ديفيشنسي انيميا. الام لو عندها الكالسيوم ناقص الريزيرف، الكالسيوم ريزيرف ناقص مش الايونايزد كالسيوم، الكالسيوم ريزيرف اللي في البونز ناقص العيل ما يحصلوش مشكله في البون بتاعه، انما ينزل ما عندوش ريزيرف يوم يبدا يديفلوب كالسيوم ديفيشنسي في النيونيتال والايرلي انفانسي بيريد. الكلام ده واضح؟ لان ده الفيسيولوجيكال برينسيبل اللي بتفسر لي الكلينيكال والابنورمال والباثولوجيكال سيتويشنز. يبقى انا لما بقول للست خدي كالسيوم وايرن ده مش عشان البيبي، ده عشان هي، لان البيبي هيفرغها من الستورز بتاعتها وهياخد كل اللي عندها لانه بيشتغل بالاكتف ترانسبورت. كلام واضح. نفس الكلام البروتينز، لو هي عندها هايبوبروتينيميا هو هيبقى عنده البروتينز طبيعية مفيش مشكلة، هو عنده اكتف ترانسبورت بس مش هيبقى عنده وزن. الميكانيزم الرابع البينوسايتوزيس. الميكانيزم الرابع والخامس جم الحقيقة لانه في بعض المواد والستراكشرز بتخش شبي ما احناش عارفين نفسرها بالثلاثة ميكانيزمز اللي فات، لا بالسيمبل ديفيوجن ولا الفاسيليتيتد ولا الاكتف ترانسبورت. زي ايه؟ زي الستات اللي عندها لاكس لونج اكتف ثايرويد ستيميليت، عندها جريفز ديزيز، بنلاقي العيل بتاعها جواه لاكس، واللاكس ده مولكيول كبير قوي ما يخشش عن طريق الثلاث طرق دول، فبداوا يدوروا العلماء على الطريقه رابعه فاكتشفوا ان في بعض سبيسيفايد سيلز من السنتال سيلز بتقدر تعمل بينوسايتوزيس للارج مولكيولز وتدخلها عند الفيتال سايت. كمان الاميونو جلوبولينز، لقينا ان الاميونو الستات اللي فيها اميونو جلوبولينز زي اللاكس برضه بس الاضر الاضر ده اللاكس طلعت برضه جوه الفيتال، ودي ما يفسرهاش الا البينوسايتوزيس. سو البينوسايتوزيس از نوت ا ريجولار مين ميكانيزم اوف ترانسفير بيعتمد عليه العيل في حياته، ولكنه ميكانيزم موجود وقد يكون له اهميه احنا اللي مش عارفينها. خلاله بيعدي المولكيولز الكبيره اللي ما تقدرش تعدي بالطرق الثلاثه. اخر طريقه هي البلاسينتال بريكس. البلاسينتال بريكس دي برضو طريقه بدا يدور عليها العلماء ويفسروها لوجود اشياء من دم الام في دم البيبي لا تفسر بالاربع طرق دول. زي ايه؟ زي وجود ار بي سيز وليمفوسايتس وبليتلتس في الفيتال سيركيليشن من الام. طيب دي ما تفسرهاش ولا حتى البينوسايتوز، يبقى ده معناه ان هناك بوابات اكبر من البينوسايتوزيس هي اللي بتسمح ان الحاجات دي تعدي. ايه البوابات دي؟ قالوا دي بلاسينتال بريكس. طيب البلاسينتال بريكس دي بتيجي منين؟ لان كلمه بريك ده تدل على الابنورماليتي. قال لك شوف، هي ممكن تيجي من سورس كتيره. واحد placental degenerations and infarcts. ده pathology. ده اللي عرفنا نتفسره. Functional stresses من ال stretch أو contraction of the villus tree. ال stretch ممكن يكون في حالات ال increase intracapillary pressure، أي حالة فيها increase intracapillary pressure، أو حالات contraction زي حالات dehydration. حصل contraction. ده برضو abnormal. Infections abnormal. Trauma زي المانيبيوليشنز والاكسنز. في ناس فاهمه ان الاوبستريك مانيبيوليشنز ار نوت تروماتيك. نو دي ار تروماتيك. الاكسترنال كفاليك فيرجن والبايبولر كوداليك فيرجن والامنيوسنتيسيس، كل الحاجات دي ماي كوز تروما حتى لو التروما دي نوت فرانكلي دايجنوز. فيها some trauma. Abnormal placental development كمان زي المولار تشينجز واللوكال نيكروزس. الله، يعني البلاسينتال بريكس دي abnormal ولا normal؟ We don't know. ما نعرفش. ولكنها قد تحدث مع apparently normal pregnancy وتنتهي apparently normal delivery و apparently normal neonate. هل الميكانيزمز دي هي الوحيده اللي نعرفها؟ وي دونت نو، ما نعرفش. قد يكون هناك ميكانيزمز مور فيسيولوجيكال وهو ده جوه الفيتال سيركيليشن. كمان في عندي شيء معروف دلوقتي هو معروف من سنة 75 اللي هو سيلف ري فيتال دي ان ايه ده موجود في ماتيرنال بلاد من اول 10 اسابيع دخل ازاي وي دونت نو ما نعرفش في نظريات طبعا ولكن كل ده قد يكون من البلاسنتال بريكس سو بلاسنتال بريكس هي احد ميكانيزمز اوف بلاسنتال ترانسفير ولكنها ليست كومن ميكانيزم وليست مين ميكانيزم وقد لا تكون نورمال ميكانيزم ولكن زي ما قلت لكم ممكن تحصل في ابيرنتلي نورمال فيسيولوجي. تعالوا بقى نتكلم على امبورتنت سبستانسز ازاي يحصل لها ترانسفير الميكانيزمز. من اهم الميكانيزمز الفيسيولوجيكال في ترانسفير هو الاوكسجين ترانسفير طبعا الجاز ترانسفير وده اهم حاجه مش كل حاجه بس اهم من اهم الحاجات ان هو ده اللي بيعمل فيه الاستريس. معروف ان الام فيها ماتيرنال هايبر فنتيليشن بتخلي تقريبا الاكسجين ساتوريشن في الارترز 100% والاكسجين ساتوريشن في الانترفيلس سبيس في حدود 70% ده بسبب الهايبر فنتيليشن اللي مينلي بيعملوا البروجستيرون. اليوتراين ارتري اكسجين بريشر 90 مليمتر ماي واليوتراين فين 40 ل 50 مليمتر ماي مقياس مليمتر مركري. الاكسجين بريشر في الفين وفي الارتري كل حاجه في الفين وفي الارتري بالمليمتر مركري وده هيعمل ماتيرنو فيتال جريدينت في حدود 20 الى 40 مليمتر مركري. الارقام تحفظ حفظ زي اسامينا الكلام ده كله بالارقام مفيش فيه هزار. فاذا احد البوشنج انجنز اوف ذا اوكسجين ما بين الام والبيبي ان الاكسجين بريشر اعلى في الام في الماتيرنال سايد عن الفيتال سايد ب 20 الى 40 مليمتر مركري. كمان بيبقى عندي معروف ان الفيتال هيموجلوبين مور له مور افينيتي للاكسجين عن الادلت هيموجلوبين اللي هو الهيموجلوبين ايه. ده بسبب ايه؟ بسبب نقص الاثنين ثلاثة ديفوسفوجليسرات. اثنين ثلاثة ديفوسفوجليسرات بيكمبيت مع الاكسجين في الهيموجلوبين باين. المادة دي قليلة في الهيموجلوبين اف فالهيموجلوبين اف بيبايند اكسجين اقوى من الهيموجلوبين اي. يبقى ده معناه اذا تقابى الهيموجلوبين اي مع الهيموجلوبين اف اوتوماتيكالي الاكسجين هيتحرك من الهيموجلوبين اي للهيموجلوبين اف وليس العكس. طيب يبقى الباور التانية اللي بتخلي البيبي is a taker not a giver للاكسجين هي الافينيتي اوف هيموجلوبين اف. الميكانيزم الثالث ان الريليز اوف اكسجين من المذر للفيتس عن ناحيه الفيتس بيبقى فاسيليتيتد بمرور الويست برودكتس من البيبي للام. يعني معروف ان التبادل الغازي هو كمان تبادل للويست برودكتس. زي ما الاكسجين بيعدي من الام للبيبي الكربون دايكسايد والويست برودكتس بتعدي من البيبي للام. ده معناه ان البيبي كان اسيدك والام كانت الكلاينك يبقى الاسيدك انفايرمنت اللي حوالين البيبي هيتنقل للام. الام هتبدا ايه يتحرك الويست برودكتس من العيل الام فالام بقت مور اسيدك والعيل بقى مور ريلاتيفلي الكلاين عن حاله قبل كده. احنا عارفين دائما ان الاسيديتي بتشفت الاكسجين ديسوسيشن كيرف تو ذا رايت فتخلي الهيموجلوبين ايه ليس افينيتي للاكسجين يوم يجيب الاكسجين بتاعه ناحيه العيل. دي بنسميها البوهر افكت. يبقى ايه هو البوهر افكت؟ it's an effect بيفاسيليتيت الاكسجين ديفيوجن ما بين الام والعيل بسبب ان الام كانت الكلاين اصبحت اسيدك ريلاتيفلي اسيدك بسبب انها بدات تمتص الويست برودكتس بتاعه البيبي وده بيخلي الريلاتيف اسيديتي عند ناحيه المذر سايد بيشفت الاكسجين ديسوسيشن كيرف تو ذا رايت فيخلي الهيموجلوبين ايه مور جيفر للاكسجين ده اسمه جوهر افكت على الناحيه الثانيه العيل كان اسيدك بقى مور الكلاين ريلاتيفلي فيحصل العكس ان يشفت الاكسجين ديسوسيشن كيرف ناحيه العيل تو ذا ليفت فيخلي الهيموجلوبين اف ياخد اكسجين اكتر يبقى اتعكس البوهر افكت على الفيتال سايد ده نسميه دبل بوهر افكت يبقى في عندي بوهر افكت وعندي دبل بوهر افكت والاثنين بيفاسيليتيت الاكسجين ترانسفير ما بين الام والبيبي الكلام ده كلام ما فيش فيه هزار لان بنتسأل كتير في البوهر افكت والدبل بوهر افكت فلازم نبقى عارفينه بدقه ونوصفه صح مين اللي على ناحيه الام البوهر مين اللي على ناحيه الفيتس الدبل بوهر طيب مع الاكسجين بيعدي كربون دايوكسيد بس بالعكس الكربون دايوكسيد بنفس المنطق being highly soluble in water الكربون دايوكسيد بيتنقل mainly دايب في البلازما وعشرة في المية فقط هم اللي بيتشالوا على الهيموجلوبين يبقى الأكسجين ترانسفير من هيموجلوبين لهيموجلوبين ده أساسي أما الكربون دايوكسيد ترانسفير فبيبقى دايب في البلازما وبيعدي بالكونسنتريشن جريديانت أسرع من الأكسجين طبعا إنما في 10% هم اللي في الهيموجلوبين طيب البريشر جريديانت اوف كربون دايوكسيد قد ايه 7 مليمتر مركري فقط الاكسجين جريديانت بريشر جريديانت كان 20 ل40 اما الكربون دايوكسيد 7 مليمتر مركري فقط وهم كافيين تماما ان هم يعدوا الكربون دايوكسيد ايفكتيفلي ما بين العيل وما بين الام طبعا الكربون دايوكسيد بريشر في الام واطي جدا بسبب الهايبر فنتيليشن الهايبر فنتيليشن بيعمل ووش اوت للكربون دايوكسيد وده مخلي ان الكربون دايوكسيد بريشر بيبقى فيري لو في الام وهو ده اللي بيعمل البريشر جريديانت ما بين الام والبيبي في شيء مهم جدا لازم نعرفه عن الكربون دايوكسيد انه في الادلتس الكربون دايوكسيد بيدوب في المي يديني كربونيك اسيد وهو ماده غير ثابته فيتحول لبايكربونيت اللي هو الالكالي ريزيرف عن طريق انزيم اسمه الكربونيك انهيدريز انزيم الفيتس ما فيهوش الكربونيك انهيدريز انزيم لحد فتره يعني طويله من الانتروفران لايف وعشان كده الكربون دايوكسيد لا يتحول الى كربونيت في البيبي هو كربون دايوكسيد يفضل كربون دايوكسيد وده معناه ان مفيش عندي سكك للكربون دايوكسيد وده برضو احد المنافذ اللي تخلي الكربون دايوكسيد بريشر عالي في البيبي وبما ان في بريشر واطي في الام يخلي دايما محافظ على الكونسنتريشن جريدي والبريشر ما بينهم وبين بعض كمان الكربون دايوكسيد ترانسفير is aided by simultaneous oxygen transfer الاكسجين لما بيخش على الار بي سيز بيكون اوكسي هيموجلوبين وده اسيدك خدوا بالكم من حاجه الاوكسي هيموجلوبين جوه الار بي سي هي اسيدك انما الانفايرمنت اللي حوالين الار بي سي هي ريلاتيفلي الكالاين لانه بقى خالي من الايه الويست برودكتس طيب الكربوكسي هيموجلوبين اسيدك الاوكسي هيموجلوبين اسيدك and cannot carry carbon dioxide لأن carbon dioxide acidic. فده يخلي الهيموجلوبين اللي فيه أكسي هيموجلوبين يسيب الكربون دايوكسيد بتاعه، ودول 10% اللي متشالين على الهيموجلوبين. يبقى إذن الكربون دايوكسيد passage من الفيتس للأم بيبقى facilitated by simultaneous oxygen carriage للهيموجلوبين بتاع العيل، وده نسميه هالدان إفكت. يبقى الهالدان إفكت شبه البوهر إفكت ولكن الميكانيزمز مختلفة. طبعا الهالدان إفكت هما الاثنين مهمين في الأكسجين والكربون دايوكسيد ترانسفير. الهالدان إفكت هو إفكت بيفاسيليتيت الكاريج أو الباسج أوف كربون دايوكسيد من البيبي للأم. الميكانيزم ايه؟ simultaneous oxygen carriage للهيموجلوبين ناحية البيبي، ودوت اللي بيعمل القصة. عكسه ناحية الام، الام هيخش لها كربون دايوكسيد وهيخرج منها اكسجين، اذا هيتكون الكربوكسي هيموجلوبين، الكربوكسي هيموجلوبين which is alkaline. يبقى الكربوكسي هيموجلوبين نفسه alkaline ولكن الانفايرمنت اللي حواليه اسيدك، ده حاجه وده حاجه. البوهر افكت ميكانيزم والهالدان افكت ميكانيزم ما نلخبطهمش ببعض. هي اللخبطه فينا ايه؟ من الاسيدك ومن الالكالاين، دي بتتحفظ بقى. يبقى الكربوكسي هيموجلوبين نفسه الكالاين يشيل مور اند مور كربون دايوكسيد وما عنديش اماكن للاكسجين، الاكسجين خلاص دليفر. فكده بقى في اماكن للكربون دايوكسيد على الهيموجلوبين، يبدا الهيموجلوبين يشيل الكربون دايوكسيد، وهنا بنسميه الدبل هالدان افكت. طبعا الهالدان افكت اقل في الافكاسي من البوهر افكت لانه اصلا 10% من الكربون دايوكسيد فقط هي اللي بتتنقل عن طريق الهيموجلوبين، بينما 90% بتتنقل عن طريق الذوبان في البلازما. Despite the low pressure of oxygen في ال intervillous space اللي هو 70 مليمتر مركب، ده رقم صغير. انتوا عارفين ان البني ادمين لو وصل، لو اي بني ادم وصل ل 92% oxygen 92% oxygen concentration وال pressure قل عن يعني نقول 60-70، احنا بنتكلم قليل قوي علي. فبالرغم من البريشر الواطي للأكسجين إلا إن الفيتس نورمالي دو نوت سفر أي أكسجين ديفيشنسي. يبقى دي سميها الأدابتف ميكانيزمز أوف ذا فيتس تو أدابت اللو أكسجين بريشر. نمرة واحد، هاي كاردييك أوتبوت بالنسبة للسيرفس أريا بتاع البيبي. ده كلام منطقي إن القلب بيبقى الكاردييك اوتبوت بتاعه بيبقى عالي بالنسبه لليونت ويت واليونت اريا اوف ذا فيتس بالنسبه للارض. 2 انكريز اوكسجين كاري كاباسيتي للهيموجلوبين. نمره 2. نمره 3 ريلاتيف بوليسايثيميا ويز انكريز هيموجلوبين كونسنتريشن. عارفين ان الهيموجلوبين كونسنتريشن بتاع العيل اب تو 20 جرام بير ديسيليتر، والهيماتوكريت اب تو 55-60%. اذا معناه ان في عندي بوليسايسيميا ريلاتيف فيسيولوجيكال بوليسايسيميا وهيموجلوبين كونسنتريشن عالي، ودوت بياكوموديت القصه بتاعت اللو ماتيرنال اوكسجين بريشر ريلاتيف. What are the regulators of placenta كربون دايوكسيد والويست برودكتس كلها برضو تبع السيمبل ديفيوجن ده تو سمبليفاي بقى؟ انما في فاكتورز بتاثر على البلاسينتال ترانسفير ان جنرال، لان البلاسينتال ترانسفير بيعدي عليه الدراجز الاورجانيزمز كل ده بيعدي فيه. طيب ايه هم الفاكتورز بقى؟ واحد ذا كونسنتريشن جريدينت، ودوت اللي بيعدي بيه السيمبل والفاسيليتيت الديفيوجن، ودول المين ترانسفير ميكانيزمز في البيبي. ليه؟ لان هما اللي بيعدي فيهم بالاكسجين والكربون دايوكسيد والويست برودكتس والجلوكوز والمين انايونز اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم، كل الفاتس، ما يتبقاش غير البروتينز وبعض الاليمنتس المينرالز بتعدي بالاكتف ترانسبورت. فاذا ده معناه ان المين ميكانيزمز اللي بيعدي بيها اي حاجه في البلاسينتا هي السيمبل ديفيوجن والفاسيليتيتد ديفيوجن. يبقى نمره واحد الكونسنتريشن جريدينت، دي كانت من اهميتها، من هي المور كومن. اثنين اكستنت اوف سبستانس بايندينج، كل ما كان السبستانس باوند تو بروتين او اميونوجلوبولينز او ما لازم ما يعديش، انما الحاجات اللي مش باوند بتعدي. ثلاثه الريت اوف بلاد فلو، كل ما الريت اوف بلاد فلو في البلاسينتا كان مور بروبر او ابروبريت، كل ما كان البلاسينتا ترانسفير كويس. وعشان كده ديكريز ذا بلاد فلو في البلاسينتا ده يعمل العيل على طول انترا يوتراين ريستريكشن. أربعة الفيلس اريا، طبيعي انتوا عارفين ان الفيلس اريا اباوت 100 متر سكوير، طبعا رقم وهمي. كل ما الفيلس اريا بتريستريكت كل ما البلاسينتال ترانسفير ريستريكت والبلاسينتال فانكشنز تتعب، ودوت زي ما بيحصل ثرومبوزس، بلاسينتال بيد ثرومبوزس ده بيبقى فيه مصيبه. خمسه الترانسفير ميكانيزم، كل ما كان الترانسفير ميكانيزم اعقد كل ما كان ديفينتلي كميه الترانسفير فيه اقل. اخر حاجه الاماونت اوف سبستانس ميتابولايز باي ذا بلاسينتا، ودي نقطه كتير بيغفلوا عنها. ممكن يكون سبستانس بيعدي من البلاسينتا ولكن اكشوالي انت لما تديه للعيانه او للست ما يعديش، ما تلاقيهوش في العيان. ليه؟ لانه ميتابولايزد باي ذا بلاسينتا. من اشهر الهرمونز والدراجز الهيدروكورتيزون، حضرتك لو اديت هيدروكورتيزون لاي واحده ست هيبقى ميتابولايزد بالبلاسينتا ويطلع منه بروجستيرون. وعشان كده لو انت عايز تعدي كورتيزون للعيل ما تديش هيدروكورتيزون. كمان من الحاجات اللي بتبقى ميتابولايزد بالبلاسينتا الاندروجين، تخش الاندروجين تبقى بروجستيرون، الاندروجين تبقى ايستروجين. فدي برضه حاجه من الحاجات اللي بتبقى ميتابولايزد. فاذا لازم تاخد بالك وانت بتدي حاجه للعيانه او للست عايزها تخش للبيبي لازم ما تكونش ميتابولايز باي ذا بلاسينتا. طب تعالوا بقى نتكلم على الفيتس اتر، دي الحاجات اللي فات ده كان بيزك. الفيتس اتر لو كرايتيريا، فيتال ويت من 3 ل 3.5 كيلو جرام، الافريج 3.2، اللينث 50 سنتيمتر ده الافرج، هو من 47 ل 54. كفرد باي فيرمكس كيزوز، وات از ذا فيرمكس؟ ات از سيبيشس سيكريشنز، هدفها انها تمنع الاكسكوريشن اوف ذا سكين من كده. الفيرمكس يبدا يقل كل ما العيل يكبر ويوصل ناحيه التيرم، ولو العيل بقى بوستر تقريبا ما فيهوش فيرمكس، وعشان كده بيتاثر بالميه اللي حواليه وبيبدا جلده يحصل له بيلينج زيه زي اي بني ادم. في جولي بروتود، وده احد الادله ان البيبي ده تيرم. يبقى احد الادله ان البيبي ده تيرم ان النيلز بروتود بياند الفينجر تيبس. Most of long hair has disappeared. Long hair ده عبارة عن downy hair, non-pigmented primary hair أو يعني vellus hair، بيبقى موجود في على البودي كله في البريماتيور baby. وطبعا sign of maturity إنك ما تلاقيش long hair. The lower femoral and the upper tibial epiphyses have developed. Around the knee, بيبدأ الإبيفيزيز يطلع عن 36 أسبوع ويظهر ويبقى ديفلوبت عن 38 أسبوع. ده معناه إن لو صورت العيل ده إكس راي ولقيت ويل ديفلوبت إبيفيزيز around the knee يبقى ده معناه إن البيبي ده تيرن بيبي. بالك في فرق بين تيرن وماتيور. تيرن يعني عمره عدى 37 أسبوع. ماتيور معناها انه جاهز للاكسترا تراين لايف. المعنيين قريبين من بعض طبعا، لان ممكن واحد يقول لي يا دكتور مجدي ما هو حضرتك التيرم ماتيور لا مش شهر. صحيح انها رير اكسبشنز ولكنها اكسبشنز مهمه. هديكم مثلا عشان بس تبقى مستقره في دماغك. التريبلت او التوينز عند 34 اسبوع بماتيور ولكنه لسه مضطر. العيل بتاع الدايابيتيك مازر او العيل بتاع الار اتش فيميل بيبقى 40 اسبوع تيرمو جدا بس بيبقى ماتيور، ما يقدرش يتحمل الاكسترا لايف ويطلع تحت في حضانه. اذا التيرم معناه ايج، الماتيوريتي معناه فانكشن. تعالوا نتكلم على اهم سيستم فارق ما بين الفيميل ما بين الفيتس وما بين النيونيت، الكارديوفاسكولار سيستم. السيركيوليشن اوف ذا فيتس مهم ان نحفظها لان بنتسال فيها كتير، لان دي حاجه من الحاجات الاساسيه اللي تدل على فهم الفيتال فيسيولوجي. البلاد بيجي للعيل من الامبلايكال فين، ودي اول حاجه غريبه تتحفظ، ان الامبلايكال فين هو اللي كارينج الاكسجينيتد بلاد، والامبلايكال ارتريز الاثنين شايلين الدي اكسجينيتد بلاد. يبقى العيل بيجيله البلاد من الامبلايكال فين كارينج اكسجينيتد بلاد من البلاسينتا للفيتس. اول ما بيخش الامبلايكال فين في العيل بيتقسم لفرعين، فرع يجوين البورتال فين وفرع يجوين الانفيرو فينا كيفا اللي بنسميه الدكتس فينوزس. يبقى معظم البلد اللي داخل في الامبلايكال فين بيعدي من الدكتس فينوزس للانفيرو فينا كيفا، يمكس مع الدي اكسجينيت البلد اللي بيمكس من عين كله. يقال ان هناك كولم للاكسجينيت البلد وكل الديوكسجينيت بلاد اند ذا تو. طيب هيك الانفيرو فينا كيفا للرايت اتريا اللي كمان بيستقبل السوبيرو فينا كيفا اللي جايب الديوكسجينيت بلاد من الهيد. كل الكلام ده بيخش في الرايت اتريا. 90% من البلاد اللي في الرايت اتريا بيعدي على طول على الليفت اتريا عن طريق الفورامين اوفال، و10% فقط يخش من الرايت اتريوم على الرايت فينتريكل على البالمونري ارتري يطلع على اللنج. اللنج مش شغاله دلوقتي. البالمونري ارتري نفسه شويه يروح لللنج، والمين ينزل على الاورطه عن طريق شنط ما بين البالمونري ارتري والاورطه اسمه داكتس ارتريوزس. اسمه داكتس ارتريوزس ما بين البالمونري ارتري قبل ما يخش على اللنج والاورطة على طول، وشوية صغيرين قوي هم اللي يخشوا لللنج عشان يغذوا اللنج مش اكتر. الدم اللي دخل من الليفت فينتريك من الرايت اتريوم للليفت اتريوم منه على الليفت فينتريكل منه على الاورطة، مع الدم اللي جاي من الدكتس ارتريوزس كل ده يمشي في جسم العيل كله. ولو اول ما ينزل من الارش في اورطة ثم الديسندنج اورطة يوصل للامبلايكال ارتريز اللي هم اندنج من الاورطة من الابدومنال اورطة ومنه على البلاسينتا اجين. دي اللي بنسميها الفيتال سيركوليشن. الفيتال سيركوليشن تحفظ زي أسامينا، ده مش هزار، وما فيش حد يتلخبط فيها، ما ينفعش. الرسمة بتاعتها الحقيقة أنا يعني مش إنها رسمة إنفورماتيف قوي، إنما يعني اللي عايز يحفظ على الرسمة ده كويس ما فيش مشكلة، إنما الخطوات اللي أنا قلتها دي ما فيش فيها هزار. طيب أدبرث بقى ازاي بيتحول العكعكة دي، سبحان الله العلي العظيم والله المثل الاعلى، هي مش عكعكة ولا حاجة، يعني هي مختلفة عن النيوريتال سيركوليشن، ازاي بتتحول هذه المنظومة اللي جوه اليوترس لمنظومة بره اليوترس؟ عن طريق الاتي. واحد، اول ما بيحصل ليجيشن للامبليكال كورد وقفت السيركوليشن من الامبليكال فين والارض، فكده الامبليكال فين بتاع العيل هبط البريشر فيه، والامبليكال ارتريز عين البريشر فيه، شيء طبيعي. الامبليكال فين كان بيجيله من البلاسينتا فما بقاش بيجيله، البريشر يقع. والامبليكال ارتريز كان بيدرين للبلاسينتا بطلت درين فما فيش درين خلاص فالبريشر يعني. فيبدا الرايت سايد او الفينس سايد البريشر فيه يقل عن الرايت سايد، اول حاجه تقفل الدكتس فينوس خلاص قفل ما بيمرش فيها دم، فيصبح ان الرايت اتريوم كل الدم اللي جاي له بقى جاي له من الانفيرو والسوبيرو فينا كيف، ودول مش كافيين ان هم يعلوا البريشر زي على الليفت سايد، فتقفل الفورم الاوفال على طول. هنا فورم الاوفال بتقفل فانكشنالي وبتقفل اناتوميكالي عند 1 year post natal life. نفس الكلام الدكتس فينوزس بتقفل فانكشن فور وايت، بعد كده تبقى ليجامنت فينوز. كده بالمنظر ده عندي فصل بين الرايت والليفت سايد اوف ذا سيركيليشن اوف ذا بيبي، الا الحته الشنط اللي ما بين الايه اللي ما بين البلمونري ارتري والاورطا، كده ده مش شنط اللنج، لسه ده ما اتقفلش. يجي الميكانيزم الثاني مع النيونيتال ريسبيريشن، بيحصل نيجاتيف بريشر في الثوركس، تكون النتيجه ان البريشر في اللنج يبدا يهبط، فكده البلمونري ارتري بريشر خلاص دخل على طول على اللنج، فالبلمونري ارتري خش على اللنج على طول، وبدا يبقى في اكسجين عالي في حته الايه من البالمونري فينز ده، والاورتيك ارش يبدا يبقى فيه الاكسجين تنشن يعلى. ليه؟ لان اللنج الاكسجين تنشن عالي، الاي 2 يقل، والبروستاجلاندين اي 2 معروف ان هو فازودايليتر، فلما يبدا يقل البروستاجلاندين اي 2 على طول كونتراكت. يبقى نقول تاني، معلش يا فندم بعد اذنك، النيوريتال ريسبيريشن بيحصل نيجاتيف انفلوس. اتفضل. معلش يا دكتور الصوت بيقطع من اول ما بدانا ان الدم دخل اللنج. حضرتك سامعني يا دكتور؟ انا ايوه فندم سامع حضرتك، سامع، انا سامعك يا فندم سامعك. اول ما النيونيتال ريسبيريشن يحصل بيحصل نيجاتيف انترافراسيك بريشر، وده بيوبن البالمونري كابيلاري بيت، فده بيؤدي الى فول في البريشر في الرايت مو، والليفت اتريوم يزيد اكتر فيعزل وينكريز ان بريشر في الليفت سايد، ودوت اللي بيقفل الفورم الاوفال زي ما قلنا. بعد كده في عندي الدايفرشن لمعظم البلد لللنج، والدكتس ارتريوزس في الوقت ده هتبدا توبليتريت. ليه؟ لان اصبح في الاورتيك ارش اوكسجين تنشن عالي، والاوكسجين بيزيد يقلل البروستاجلاندين اي 2 والبروستاجلاندي اي 2 زي ما كلنا عارفين انها بازو دايليتور. فاول ما البروستاجلاندي اي 2 تقل على طول تبدا الداكتس ارتريوزس كونتراكت، تبدا تقفل، وبكده اتفصل الرايت سايد من الليفت سايد اوف ذا سيركيوليشن في النيونيت تماما، وكده اصبح هو بالظبط زي البدل سيركيوليشن اللي احنا عارفينها. الداكتس ارتريوزس هتتحول ليتر اون لما يسمى ليجامنتم ارتريوزم، والامبلايكال فين وارتري بقوا اللي جنب الامبلايكال ليجامنتس. الارتري بقى الميديال امبلايكال ليجامنت، الفين بقى الميديال امبلايكال ليجامنت، والارترس الاثنين بقوا اللاترال امبلايكال ليجامنتس. اللي بيتحكم في كل حاجه بتتقفل لازم نعرفه، اللي بيقفل الداكتس فينوزس قفل الامبلايكال كور، ايه اللي بيقفل الفورم الاوفال نقص الضغط في الرايت سايد وزياده الضغط في الليفت سايد. سببهم ايه؟ حاجتين، قفل الامبلايكال كور ويعززوا اكتر الانفليشن اوف ذا لانج. اللي بيقفل الامبلايكال فين نفسه والارتري هو قفل الامبلايكال كور ده على طول. ايه اللي بيقفل الداكتس ارتريوزس؟ الهاي اوكسجين تنشن اللي موجود في الاورتيك ارش، ده بيقلل البروستاجلاندين اي 2 اللي بتتحكم في الكاليبر اوف ذا داكتس ارتريوز وتنتهي الى ليجامنتم ارتريوز. طبعا بما اننا بنذكر البروستاجلاندينز انا عندي كمان بروستاجلاند تاني مهم جدا اسمه البروستاسايكلين او البروستاجلاندين اي 2، وده اللي بيتحكم في الانفليشن اوف ذا بلمونري بيد، يعني البلمونري كابيلاريز اللي بيكونترول الكاليبر بتاعها البروستاجلاندين اي 2 او البروستاسايكلين. الامبلايكال فين اوبليتريتد ليجامنتم تيريس والديستال اندز اوف ذا هايبوجاستريك ارتس بيبقوا اللاترال امبلايكال ليجامنتس. What are the clinical applications of prostaglandin control of ductus and pulmonary circulation؟ يعني المعلومة الفسيولوجية دي بس بتوع الفسيولوجي هم اللي بيستفيدوا منها ولا احنا كclinicians بنستفيد منها؟ واحد، الانتيبروستاجلاندينز given for treatment of preterm labor can cause premature closure of ductus arterios. كلام منطقي، leading to pulmonary hypertension وكارديوميجالي especially لو given بعد 32 اسبوع، لان الدكتس بتبقى responsive في الوقت ده. يبقى لو انت عايز تدي انتي بروستاجلاندينز to prevent preterm labor اديها قبل 32 اسبوع، لانك احنا عارفين ان كل شغل preterm labor short term treatment، مش long term لحد ما تولد خالص، انت بتديهولها كام يوم كده لحد ما تبطل بيهم الايه؟ تبطل البريترم ليبر بينز. يبقى ده معناه انك انت لو عايز تدي انتي بروستاجلاندينز تدي الانتي بروستاجلاندينز قبل 32 اسبوع، لانك لو اديتها بعد 32 اسبوع ده ممكن يعمل بريماتيور كلوجر اوف داكتس ارتريوز، واذا الداكتس ارتريوز وقفت انتهت هيحصل بالمورا هيبرتنشن. ليه؟ لان البالمورا ارتري ملوش مكان يصرف الدم فيه غير الدم اللي عند اللنج، فيبدا اللنج بريشر يعلى خلاص، الى جانب كمان ان هيعلي البريشر في الـ في الرايت سايد فيعمل لي كونجست كارديوميجالي وكونجست هارتفيل. الاستفاده الثانيه كيسز ويز بيرسيستنت داكتس ارتريوز البيتال داكتس ارتريوزس بيدوهم بتوع الاطفال انتي بروستاجلاندين تو افويد الاوبريشن، وبتنجح في احوال كتير. كمان ممكن نستعمل الادمنستريشن اوف فازو دايليتور بروستاجلاندين اللي هو البروستاجلاندين اي 2 والبروستاسايكلين ذات كوز بيتال داكتس في الحالات اللي بتعمل كونجينيتال هارت انوماليز، الناس في عندها كونجينيتال هارت ديزيز محتاج الجراح محتاج ان العيان ده العيل ده يفضل فيه الدكتس بيتنت عشان ده يبقى حاله افضل لحد ما يجرى العمليه. دي كلها كلينيكال ابلكيشنز للمبدا الفسيولوجيكال اللي هو البروستاجلاندينز اند هاو تو كنترول الدكتس والبلموناري بيت. تعالوا بقى بعد كده نتكلم على الفيتال هارت ريت باتر انذر فيسيولوجيكال اسبيكت للفيتس اتيرم. لما نسمع الفيتال هارت ساوندز او نسجلها على ورقه ما يسمى بالكارديوجرام بتاع العين الايكو كارديوجرافي نلاقي ايه النورمال ريت من 120 ل 160 بيت بير مينت او من 110 ل 160 بيت بير مينت. دائما هتجيلكم الام سي كيو بارقام قد تكون ليست بالظبط زي اللي هي موجوده في اي كتاب انما اقربها خلاص اقربها عشان ما حدش يقول لك ايه الارقام اللي جبتها مش مكتوب في الكتب ماشي وانا بجيب لك حاجه في الوسط ما هو احنا قلنا ده رينج الكتب كانت رينج يبقى انا من حقي ان اجيب لك اي رقم جوه الرينج عشان تقول لي ان ده نورمال. كمان بيبقى في عندي very important characteristic للفيتال هارت ان الهارت بيتس are not rhythmic. are not rhythmic يعني ايه؟ يعني التايم ما بين كل بيت والتانية مختلف عن بعض. ايه ده؟ يعني الهارت نقدر نقول انه الريجولار هارت ريت ماشي لو عايز تقول كده ماشي بس احنا بنسميها اسم اكثر شياكة بنسميها بيت تو بيت فاريشن. ايه البيت تو بيت فاريشن دي؟ معناها ان لو قسنا التايم ما بين كل بيت والثانيه هنلاقيه مختلف عن التايم ما بين البيت والثانيه. بيت وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه مختلف التايم مختلف التايم. العداد الالكتروني يا جماعه مش زي العداد البشري. العداد البشري انت عشان تعرف الريت محتاج انك تحط ايدك على البلس لمدة نص دقيقة أو دقيقة وتقول كان في الدقيقة اللي فاتت 60 70 80 لو الفيتس 130 140 بيت بير مينت يبقى لازم تقعد تايم حصل فيه عشان تعدها وتقول الريت. العداد الإلكتروني مش كده. العداد الإلكتروني يكفي إنك تدي دقيقتين اتنين بس هو يحسب التايم انترفال ما بينهم ويقول لك لو فضل التايم انترفال ده ثابت لمده دقيقه هيبقى الريت 140 بير مينت. يبقى العداد الالكتروني محتاج كام هارت بيت عشان يحسب ريت؟ اثنين فقط. طب ولو اديته الثالثه يحسب ما بين الاولى والثانيه ريت وما بين الثانيه والثالثه ريت قد يكون ذا سيم اور ديفرنت ماليش دعوه حسب التايم انترفال ما بين كل بيت والثانيه. يبقى ده معناه ان العداد الالكتروني يا دكتور مجدي قصدك تقول ان مع كل هارت بيت يقدر يحسب لنا ريت اكوردنج للبيت اللي بتبدا مع البيت اللي قبلها؟ ايوه. طب وده احنا نقدر نتابعه؟ لا طبعا ما تقدرش تتابعه لان اذا كان العيل عنده 140 او 160 بيت بير مينت ده معناه ان في 160 ريت هيتغير بير مينت لا يمكن تتابعها على شاشه. امال بتتبع على ايه؟ على ورقه. بتطلع على هيئه ايه؟ على هيئه نقطه. النقطه دي على سكيل فيه البيتس بير مينت. يعني مع كل دقه من دقات قلب العيل العداد الالكتروني بيرسم لك نقطه تمثل الهارت ريت اكوردنج للبيت اللي دقت دي مع البيت اللي قبلها. وبما ان الريتس مختلفة لان احنا قلنا ان العيل في بيت تو بيت فاريشن يبقى ده معناه ان الريت هيطلع على هيئة سنان المنشار طالع نازل طالع نازل طالع نازل طالع نازل. دي مش البيتس دي مش الهارت بيتس نو دي الريتس اللي محسوبة على كل بيت ما بينها وما بين اللي قبلها بتطلع على السكيل. هوريكم الورق الشريط حالا دلوقتي. لما تلاقي الشرشره دي وان الفرق في الريت ما بين كل بيت والثانيه 5 ل 25 بيت بير مينت الريت المحسوب الفرق ما بينه وما بين اللي قبله او اللي بعده ما بين 5 و 25 بيت بالمليت نسمي ده normal beat to beat variability. نسمي ده ايه؟ normal beat to beat variation. ده النورمال. طب ايه يا دكتور مجدي اللي خلى الفيتال هارت الريجولر بلس؟ علشان الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي بيتحكم فيه اماتيور والانفايرمنت اللي حواليه فيري فاريبل، وعشان كده اتس مور فيسيولوجيك اند مور لوجيك ان ما يبقاش ريجولر هارت بيتس. ده معناه ان لو بقى ريجولر هارت بيتس ده حاجه وحشه جدا، ودي فيري اومينس ساين انك تلاقي ما يسمى بالتيك تاك ريزم. تيك تاك ريزم معناها ريجولر ريزم، وده معناه ان ما فيش سنترال نيرفس سيستم بيتحكم في الفيتال هارت ولا حاجه بتنقل له الفاريبل انفايرمنت اللي حواليه، وده معناه ان السنترال نيرفس سيستم واقف، وده معناه ان العيل ان ستيت اوف ستريس. يبقى اللوس اوف بيت تو بيت فاريابيليتي is an ominous abnormal sign المفروض انها ما تحصلش. كمان ناخد بالنا ان لما نقرا الورقه نلاقي ان الشرشره دي مش على بيس لاين واحد، لا يعني مش شرشره مستقيمه، لا ده طالعه ونازله طالعه ونازله بالشرشره، الشرشره نفسها طالعه ونازله من 3 إلى 6 سايكلز بير مينيت. يعني مثلا الشرشره في الاول هتبقى مثلا يعني هتبقى ما بين 120 و130 شرشره اهي 120 130 ماشي، ثم تعلى بعد نص دقيقه ولا ربع دقيقه تبقى ما بين ال 150 و160 كله زين زي ما هو مرنج اهو، ثم ترجع تنزل تاني تبقى ما بين 130 و140، ثم ترجع تعلى تاني تبقى ما بين 150 و160، ثم تنزل تاني ما بين 110 و120 وهكذا، تعمل 3 إلى 6 سايكلز كل دقيقة. دي بنسميها اللونج تيرم فاريابيليتي. يبقى إذا ده معناه أن النورمال فيتال هارت فاريشن أو فاريابيليتي اللي بنسميها شورت تيرم فاريابيليتي. أنا مش عايز أكد دكتور من فضلك على يا دكتور الصوت راح خالص لان الجمل دي لا حضرتك مشكله عندي لان انا ما عنديش مشكله انا مش عارف. هاي يا دكتور السلام عليكم، الصوت برضو اختفى من عندنا يا دكتور. احنا وصلنا لحد لونج تيرم فاريابيليتي بعد كده مش سامعين. ما انا ما قلتش حاجه، انا قلت ان الهارت بيت باتر عباره عن ريت وفاريابيليتي، والفاريابيليتي شورت تيرم ولونج تيرم، بس ده انا قلته خلاص. طيب لو البيبي عمل موفمنت، لو اي موفمنت حصلت للعيل قال لك نورمالي الهارت ريت بيأكسلريت 15 بيت بير مينيت لمده 15 سكند اور مور، ذس از ذا نورمال رياكشن اوف هارت ريت لل، ودي بنسميها نون ستريس رياكتيفيتي. نون ستريس ذير از نو ستريس، ده في موفمنت. يبقى ايه النورمال فيتال هارت رياكشن تو ذا نون ستريس اللي هو الموفمنت، يعني اكسلريشن اوف بي اوف 15 بيت بير مينيت لمده 15 سكند اور مور، ده نورمال. طب لو حصل يوتراين كونتراكشن وده انذر فيسيولوجيكال ايفنت، ده يعتبر ستريس على العين ولكنه نورمال ستريس. في الحاله دي بيحصل ديسيلريشن، ستارتس مع البيك اوف ذا كونتراكشن ويرجع للنورمال وذين 15 سكند من نهايه الكونتراكشن. يبقى وات از ذا نورمال فيتال هارت ريت رياكشن تو يوتراين كونتراكشنز؟ ديسيلريشن، يعني يقل الهارت ريت عن ال 120 راديكال، بس تبتدي امتى؟ عند البيك اوف كونتراكشن، وتنتهي امتى؟ ماكسيمم وزن 15 سكند من نهايه الكونتراكشن. كل حرف في اللي بقوله مهم. لو اي حد لخبط اي حاجة خلى النورمال ابنورمال والابنورمال نورمال. يبقى لما حد يجي يقول لك وصف لي الفيتال هارت ريت او الفيتال هارت باتر، هتوصف له الخمس نقط اللي انا قلتهم: الريت، الشورت تيرم فاريابيليتي، اللونج تيرم فاريابيليتي، لو العيل بيموف هيحصل ايه، لو الترايد كونتراكشن حصل هيحصل ايه. طب ايه الابنورمال فيتال هارت ريت باترن بقى؟ تاكي كارديا، يعني الهارت ريت زاد عن 160، في منها مايلد وسيفير. المايلد تاكي كارديا من 160 ل 180 والسيفير تاكي كارديا اكتر من 180. المين كوز اوف تاكي كارديا هي يا اما ماتيرنال ديزيز يا انفكشن. طب البراديكارديا، قال لك في عندي مايلد براديكارديا وسيفير براديكارديا. المايلد براديكارديا يعني من 100 ل 120 او من 100 ل 110، اقل من 100 دي سيفير براديكارديا. اهي دي بقى بتاعه الفيتال ديستريس. يبقى الفيتال ديستريس هو بتاع البرادي مش التاكي. الفيتال ديستريس ما يعملش تاكي كارديا، يعمل براديكارديا. وعشان كده البراديكارديا اخطر بالنسبه لنا في الاوبستريكس، وخاصه لو معاها ديكريز اور لوس بيت تو بيت فاريابيلتي، الاقي تيك تاك ريس. في بعض الناس قالت ان كمان اللونج تيرم فاريابيلتي لو بقى كتير اكتر من 6 نسمي ده ساينوسويدال ريسك، وده برضو يؤدي للريسك. ثم اخر ابنورمال باترن هو ودي بتاعت الكونجنتال هارت ديزيز، لانه لا يوجد اريزميا للديستريس. القصه دي مش اللي يهمنا، يعني الباقي مش مهم، لا، اللي يهمنا كولاده اللي انا كلام عليه البراديكارديا واللوس اوف بيت تو بيت فاريابيلتي. اما الاريزمياز والتاكي كارديا في الغالب دول ما بيبقوا ديزيزز يا في الام يا في العيل، فده مش عيب فيا كاوبستريشن. شايفين الشكل ده؟ خط ال ال ال ال الريت ثابت. شايفين عند ما بين كام؟ ما بين 150 و190 تقريبا، 150 190 يعني حوالي 160 ثابت. 160 ثابت ثابت ثابت ثابت. المفروض الخط السموث ده يبقى مشرش، هو فيه شرشره بس خفيفه قوي. لا، ده المفروض يبقى مشرشر قوي ويطلع وينزل ويطلع وينزل، ده يبقى اسمه نورمال. اما الستريت كده ده وحش قوي قوي. خلاص، يبقى بيقول لك ايه؟ دي ريديوست فاريابيليتي، يعني لسه 10 بيت بير مينيت، هي لسه 5 كمان اوفر ا بيريد اوف تايم. كل الكلام ده ان شاء الله ليتر اون واحنا في الكلينيكال بقى هنبدا نفسر بقى عند كام دقيقه اعتبره ايه وعند كام دقيقه اعتبره ايه، هيبقى فيها كلام. شايفين هنا مفيش شرشره، بس في شرشره كبيره عامله زي ما تكون بي ويف، اهو ده اللي بنسميه ساينوسويدال ريز. نفس ساينوسويدال ريز، طالع نازل طالع نازل، تشوف قد ايه. طبعا احنا هنا بيبقى في تحت هنا مكتوب قد ايه في الدقيقه، فانت بتظهر من ستة ويفز في الدقيقة، يبقى دوت ساينوسويدال ريز. طيب كده نبقى خلصنا الكارديوفاسكولار اسبيكتس المهمة. الكتاب فيه حاجات كتير، دي الحاجات الصعبة اللي محتاجة تتفهم. طيب تعالوا بقى للهيماتولوجي او البلاد سيستم. فيتال بلاد سيلز بتبتدي الفورميشن بتاعها الاول از بلاد ايلاندز في اليوكسات، ثم الليفر، ثم البولمر. يبقى عندي ثلاث محطات: اليوكساك الاول، ثم الليفر، ثم البولمر. كل الاريثروسايتس في الفيرست بقى نيوكليتد، حاجه معروفه. اتر اونلي اباوت 10% بيشو نيوكليار، وده معناه ايه؟ ماتيوريتي اوف ذا اريثروسايتس. يبقى كل ما الاقي نيوكليتد ار بي سيز ده معناه ان دي فيتال ار بي سيز. كل ما الاقي نون نيوكليتد ده انا ناكد على الادلت او ما يسمى بالبوست نيتال ار بي سيز. النمبر اوف ار بي سيز ات بيرث 6 مليون لكل ملي متر مكعب. 6 مليون رقم كبير. يبقى يرقى لما يسمى بالبوليسايثيميا. التوتال هيموجلوبين ات فول تيرم من 15 20 جرام برسنت هو نفسه 15 20 جرام بير ديسيليتر، لان الديسيليتر هو ال 100 ملي لتر هو نفس البرسنت، وده برضو يعتبر هيموجلوبين عالي. كل ده فيسيولوجيكال تو ادابت الصوره اللي احنا قلناها اللو اوكسجين بريشر، هو العيل يبقى عنده ريزيرف كويس يتحمل بيه الستريس. 10 الى 45% من الادلت هيموجلوبين، يبقى في ادلت هيموجلوبين اللي هو بيأبير عند 15 اسبوع، يبقى قبل 15 اسبوع ما كانش عندي فيتال هيموجلوبين ايه، من 15 اسبوع وانت طالع عمال بيزيد، عند 1 يير تقريبا بيتبدل كله تقريبا يعني، ويبقى 2% هيموجلوبين اف فقط. انما عند الولاده او عند التير 10 ل 45% بيبقى هيموجلوبين اي، وال 55 الى 90% بيبقى هيموجلوبين اف ستيل. عند الايج اوف 1 يير الهيموجلوبين اف بيبقى 2% والهيموجلوبين ايه هو اللي بايه هو اللي بيبقى شغال. وهنا ليه؟ لان العيل ما بقاش محتاج هيموجلوبين اف له هاي افينيتي اوف اوكسجين، انا محتاج هيموجلوبين اي اللي بيدي الاكسجين كتير، لان انا عندي تيشوز بتكبر واحتياجاتها بالاكسجين بتزيد، وعندي لانج شغاله دلوقتي وانا باخد الاير على طول، فعندي اكسجين بريشر واكسجين ساتوريشن عاليين، مانيش محتاج الهيموجلوبين اف. الفيتال سيرم ايرن بي انكريز بروجريسيفلي وذ ان افريج ليفل ات فول تير بيبقى 150 مايكرو جرام بير ديسيليتر او تقريبا زي البني ادمين الطبيعيين. ان انيميك مادرز ذا سيرم ايرن اند هيموجلوبين ار نورمال ات بيرث اهم. يبقى في الانيميك مادرز العيل بيبقى نورمال هيموجلوبين ونورمال سيرم، ولكن ما عندوش ستونز، وعشان كده على طول بيديفلوب ايرن ديفيشنسي انيميا في الـ first year of life في الـ early زي ما قلت لكم في الـ early infancy. الريتيكولوسايتس 5-6% أكبر من البني آدمين العاديين. الليوكوسايت كاونت بيبقى مرتين لثلاث مرات الأدلت، يعني ممكن يوصل أب تو 30,000. الفيتامين كي والكلوتينج فاكتورز ار ديفيشنت في الفيتس وفي النيونيتال بيريود. So bleeding is a real danger in this period. This can be avoided by routine administration ل 10 ملي جرام فيتامين كي للأم أو 1 ملي جرام فيتامين كي للبيبي. الحقيقة يعني الريكومنديشن دي موجودة في منظمة الصحة العالمية، إنما في أماكن أو في البلاد اللي يعني فيها يعني هيلث كير كويسة ما بتبقاش ريكومند. الكلام ده مهم أوي كمان في إيه بقى؟ لما أجي أعمل سيركمسيشن للميل فيتس أعمله إمتى؟ اعمله يا في اول 15 يوم بعد الولادة يا بعد 40 يوم. اول 15 يوم لانه لسه له شوية فيتامين كي من امه. هو ما عندوش. لان هو ما عندوش لسه بكتيريا في الانتست. او بعد 40 يوم عشان يديفلوب البكتيريا في الانتست. اما ما بين 15 وال 40 يوم ده بيبقى خطر جدا لانه ممكن ينزل. وعشان كده it's recommended ان اللي عايز يعمل circumcision بيعمله في نفس يوم الولادة او تاني يوم على طول. ده صح. الريزس فاكتور بيبقى demonstrated في البلد بتاع العين من اول 10 اسابيع. يعني الار اتش فاكتور بيبقى موجود، ولو العين ده ار اتش بوزيتيف او نيجاتيف نقدر نديتكت من اول 10 اسابيع. الانتي اي والانتي بي appears من عند 4-8 شهور after birth. دي نقطة في منتهى الأهمية، إن ده معناه إنه من الصعوبة بمكان إن نعرف الـ ABO بتاع العيل من الأنتي بودس عند الولادة. وعشان كده لما نحب ندي لنيونيت بلاد ترانسفيوجن بنديله O R H نيجاتيف اللي هو مفهوش أي أنتي خالص، لأن أنا مش عارف هو بالظبط إيه. خلاص؟ طب واللي موجودين في الولاد عند الولاد قالوا دول اكوارد من الماتيرنال بلاد وبيتسبيل وزين 2 ويكس طبعا دلوقتي الديتكشن ميثودز بقت افضل بكتير، ولكن اذا كنت هعتمد على الانتي بوديز لا يبقى مش هينفع، مش سهل، صح. وعشان كده هو ده السبب انك لما هتقرا في الار اتش ان العيل لو عايزين نعمل له اكسترا تايم ترانسفيوجن لازم اعمل له او ار اتش نيجاتيف بلاد. الفيتس بيأكوموديت اللو اوكسجين تنشن ديورينج الحمل والولاده انترا تايم لايف بايه؟ نمره واحد مور كاردييك اوتبوت، ثلاثه مور افينيتي الهيموجلوبين، فيسيولوجيكال بوليسايسيميا، وكميه هيموجلوبين كونسنتريشن اعلى. البيبي ده بيأكوموديت اللو اوكسجين تنشن عن طريق الثلاثه ميكانيزمز اللي قلناهم قبل كده، احنا بنكررهم فقط علشان نعرف اهميتهم. مور كاردييك اوتبوت، مور افينيتي هيموجلوبين اف، وفيسيولوجيكال بوليسايسيميا. تعالوا بقى للريسبيراتوري سيستم. اللنج بتمر بثلاث مراحل كبار في الديفلوبمنت، السودو جلاندولار ستيج، ودي بتجرو ما بين ال 5 وال 17 ويك، الكاناليكولار ستيج من 16 ل 25، ثم التيرمينال ساك عند 25 اسبوع. يعني ده معناه ان اللنج من اواخر الاورجنز اللي بيحصل لها ديفلوبمنت، صح؟ طب لان احنا مش محتاجينها في الايرلي، احنا محتاجينها في الليت. ابيرس اونلي 15% من الادلت نمبر اوف الفيولاي ار بريزنت، وبتبدا اللنج ديفلوب لحد 8 سنين بوست نيتال لايف. ده كلام في منتهى الاهميه عشان يعرفني قد ايه الابيليتيز بتاعه اليونيت كلنج باور. اهم كومبوننت يهمني في اللنج هو السرفكت. ليه؟ لان هو طبعا بقيه الفانكشنز اللنج مهمه، انا بتكلم السرفاكتور اهميته في ايه؟ ان هو اللي بيينيشيت اللنج فانكشن عند الولاده. 90% من السرفاكتور ويتس ليبيد وبروتين 10%. طبعا الدراي ويت ده يمثل ابروكسيمتلي 80% جلايكوفوسفوليبيدز، منها الليسيسين اللي هو الفوسفاتيدايل كوليت. البرنسبال ليثيسين هو الدايبالميتويل فوسفاتيدايل كولين 50%، والفوسفاتيدايل جليسرول 8 ل 15%، وحاجات اقل بقى فوسفاتيدايل انوزيتول، الفوسفوليبيد بقى كده فوسفاتيدايل ايثانول. طيب الفوسفوليبيدز دي هي البرايمري سيرفيس تنشن بيلو بيلور السيرفيس تنشن، وهي دي اللي بتسمح لللنج انها تنفليت مع الفيرست بريد وما ترجعش الكولابس. وعشان كده لو السرفكتنت ناقص اللنج ويل نوت انفليت. سينثيسيس اوف سرفكتنت بيعتمد على السايكليك اي بي، وبيعتمد على الابيديرمال جروس فاكتور، وبيعتمد على التراي ايودوثيورين. وعشان كده الحاجات دي لو ناقصه ده كمان هينقص السرفكتنت، مش بس بيعتمد على عمر العيل. بيتصنع السرفكتنت من تايب 2 نيموسايتس اللي موجوده على الورف الفيولاي، وكل الستريسفول كونديشنز بتستيميوليت السرفكتنت فورميشن، وده كلام منطقي ولوجيكال. كورتيكوستيرويد ستيميوليت سرفكتنت فورميشن وبتستيميوليت الماتوريتي اوف ذا ريت اوف ماتوريتي اوف ذا لان. ده كلام برضو مهم ان احنا نعرف. عشان كده احنا لما نكون عندنا عيل فيه مشكله، يعني عنده مشكله الماتوريتي، انا محتاج ان انا اديله كورتيكوستيرويدز عن طريق الام، بندي يا اما بيتا ميسازون يا اما ديكساميسازون علشان ياكسلريت اللنج ماتوريتي، وعشان ياكسلريت السرفكتنت برودكشن، فيحسن تقبل العيل للاكسترا تايم لايف ويمنع ما يسمى بالار دي. فالسرفكتنت هو بيكيب الالفيولاي ديستندد بس بريفنتنج ديفلوبمنت اوف يونيتال ار دي اس افتر بيرث. شورت بيريد اوف ستريسز ار يوزفول، وعشان كده في بعض الناس قالت ان كل الستات اللي هتيجي باي سيزيريان سكشن المفروض ان هم ياخدوا السرفاكتان ياخدوا اسف الكورتيكوستيرويد لانه الاسترس او الديستريس النورمال ديستريس بتاع الولاده ما بيبقاش موجود ودوت استرس مهم علشان يسرع اللنج ماتوريتي. البروستاجلاندين اي 2 بينهبت البريزنج مود. معروف ان البروستاجلاندين اي 2 هو اللي بيطلع قبل الولاده وهو اللي بيعمل الرايبنج اوف ذا سيرفس، وده اللي يفسر ليه الفيتال موفمنت والفيتال ريسبيراتوري سواء بريزنج او بودي موفمنت بتقل قبل الولاده. ده نورمال. ساعات الستات يتخض ان العيل بطل يتحرك، لا هو قل الحركه لان بدا عندك الايه تفاسيح الولاده اللي هي البرودروما اوف لينك. افتر بيرث البروستاجلاندين اي 2 بي ديكريز، لان البروستاجلاندين اي 2 بيطلع من البلاسينتا وبيطلع من 100 حته افتر كورد كلامبنج، وده اللي بيزود البريزنج موفمنت عند العيل وده اللي بيتعبر عنه بالكرايم. الفيتال ريسبيراتوري سنتر بيبقى سبريسد اثناء الحمل، وعشان كده ما فيش عندي سترونج او اكتف ريسبيراتوري موفمنت، اظن في ريسبيراتوري موفمنت الا انها ما هياش الريجولر اكتف ريسبيراتوري موفمنت اللي بتحصل بوست ليبر، وده بسبب ان الريسبيراتوري سنتر في المضله بيبقى نورمال انهبيت باي كورتيكال سنتر. طيب من دايك فاليك سنتر موجود. فيتال ريسبيراتوري سنتر بيأكت لايك الاذر عادي، ولكن على هاير ثريشولد. الهيموجلوبين ساتوريشن لو وصل 50% ابنيا ويل اوكير ريجاردز الكربون دايوكسيد كونسنتريشن. يعني 50% ده عالي قوي، ازاي يحصل ابنيا؟ قال لك لا ما هو اصل الفيتال ريسبيراتوري سنتر متعود على كربون دايوكسيد تنشن عالي. هايبوكسيا او انوكسيا ادبيرس بتنهبت الفيرست كورتيكال سنتر، وده اللي بيحصل بقى الدستريس ساعه الولاده، العيل بيتحرم من الاكسجين لانه بيبقى في عندي شويه دستريس في الفيكريشن عشان الامبريكال كورد بيضغط والبلاسينتا بتنضغط اثناء الولاده، ودوت على طول بيسبريس الكورتيكال سنتر، وده اللي بيخلي الميدلري سنتر الريسبيراتوري سنتر بتاع البيبي بيبقى ريليز من الكورتيكال سنتر اللي فوق، ودوت اللي بيجهز العيل ان هو يستعد ان هو يبقى سنستيف لاي ستيمولس علشان يبدا الريسبيريشن بتاعه. فمع الكونتينوس اوكسجين يقل شويه، كربون دايوكسيد يزيد شويه، كونتينوس اريتيشن، ستريتش المسلز، موفمنت الجوينتس، كيميكال تشينجز، كل ده بيستيموليت الريسبيراتوري سنتر ويبدا الايه الابيسود اوف ريسبيريشن. بتبتدي الاول الريسبيريشن شالو، وبعد كده بيبدا يبقى ديبر اند ديبر ريسبيريشن، اول ما بنوصل ل 11 اسبوع بينديوس موفمنت محترمه اللي بتنتهي في الاخر للنورمال موفمنت جوه الايه جوه يعني بعد الولاده اثناء الاكسترا تراين لايف. طبعا واحد هيسال ممكن طب يا دكتور مجد الريسبيراتوري موفمنت دي اللي جوه اليوترس ايه سببها او ايه هدفها ايه ميزاتها؟ اولا بتستيموليت البلمونري سيركوليشن وبتستيموليت الديفلوبمنت اوف ذا، اذا هي ده عن طريق دخول وخروج الاميوتيك فلويد وهكذا، كل الكلام ده بيستيموليت اللانج ماتوريتي وبيستيموليت او اللانج ديفلوبمنت وبيستيموليت اللانج جروث. ده اللي عن الريسبيريشن. What about الجي اي تي والهيباتيك؟ هنبدا بقى في مراحل اقل في الاهميه في التشينجز. الفيتس بيسوال وبيابزورب اميوتيك فلويد بيجينينج ايرلي ان ذا سكند تريمستر. يبقى امتى بيبدا السوالو والابزوربشن اميوتيك فلويد جوه الجي اي تي؟ بيجينينج من السكند تريمستر. الفيتال باول مينلي كونتين ميكونيا which is the chiefly يعني طبعا كومبوزد من الويست برودكتس بتقوي الهيباتيك سيكريشنز بتاعه. ما عندوش لون بني لان ما عندوش ستيركوبايلين. ما عندوش ستيركوبايلين ليه؟ لان ما عندوش بكتيريا، لان العيل جوه ستيرايل. بريستالتيك موفمنت اوف ذا جاب ار بريزنت ديورينج ذا انتراتراين لايف، موجوده وبنقدر نشوفها من اول السكند تريمستر. ديورينج الثيرد مانث اوف جيستيشن الجول بلادر ستارتس تو سكريت بايل، من اول الثيرد مانث اوف جيستيشن. الليفر از ريلاتيفلي لارجر، هو اكبر اورجان في الابدومن وبيبقى ريلاتيفلي اكبر طبعا من الادلت، وماي كوز ابدومينال بروتروجن. وعشان كده العيال بيبقى فيهم شويه ابدومينال بروتروجن بسبب ان الليفر ريلاتيفلي لارج عن الاضل يعني بروبورشن لبقيه الايه البلفيك او الابدومينال اورجنز. ادفيرس الهيباتيك برودكشن اوف فايبرينوجين وفاكتور 2 فاكتور 7 و9 و11 و12 از دول، لان دول اللي معتمدين على فيتامين كي. فدقلو الليفر ستورز اوف فيتامين كي ار اولسو ديفيشنت بيكوز ان الفيتامين كي ماست بي فورمد من البكتيريا ان ذا انتستين. بيخش الهيباتيك الجلوكيروجينيسيس والستورج اوف جلوكوز ار نوت ويل استابليش. Glucuronidation اللي هو الكونجيوجيشن الكونجيوجيتد بالروبن از ليميتد برضه ديورنج الايرلي نيونيتال بيريد. اذا الليفر فانكشنز كلها بتبقى هاديه لحد ما نوصل للايرلي نيونيتال بيريد. اليورينال سيستم فورميشن اوف فيتال يورين بيجنز من 9 ل 12 اسبوع. ديورنج ليت بريجننسي البلادر بتبقى كونتيننج يورين. ليت بريجننسي يعني 20 اسبوع تقريبا. الفيتال يورين كونتريبيوتس تو ذا فورميشن اوف ذا لايكرو امنياي. هو المين كونتريبيوشن اوف ذا لايكرو امنياي از ذا فيتال يورين. وده معناه ان اللايكرو امنياي لما يقل ده معناه ان الفيتال يورين قل. طب والفيتال يورين لما يقل ايه مشكلته؟ ده معناه ان في رينال شت داون. معنى ان في رينال شت داون يعني العيل ده في حاله ريديستريبيوشن اوف سيركيليشن، يعني العيل ده في حاله شوك، يعني عيل عنده ستريس. وعشان كده الامنيوتيك فلويد فوليوم از وان اوف ذا امبورتنت وان اوف ذا موست امبورتنت ساينز اوف فيتال ديستريس. وده اللي بنقيسه في البايوفيزيكال بروفايل، حاجه في الالترا ساوند بنقيسها عشان نقيس الفيتال والبيك عشان نشوف العيل ده ديستريس ده ولا لا. طبعا الناس اللي عندهم بوبر سيندروم ابسنت كيدني ما عندهمش يورين، حتى لو ما كانش ديستريسد ولا حاجه هو ما عندوش يورين خلاص. الناس اللي عندهم جي اي تي اوبستراكشن هيبقى عنده بوليب انكريز ان امنيوتيك فلو، يبقى عنده بوليهيدراموس. شيء منطقي لان الجي اي تي بتنص الامنيوتيك فلويد واليورين بيزود للامنيوتيك فلويد، فيبقى ده احد اسباب الاوليجوهيدرامنوس والبوليهيدرامنوس اللي ممكن تبقى بالتفكير المنطقي الفيسيولوجيك اقدر اطلع المعلومه. ده كلام منطقي. طيب سي ان اس فيتال برين از اونلي بارشلي ديفلوبد اند فانكشنال اكتر. حاجه معروف الفيتال برين بينتهي الديفلوبمنت بتاعه عن 8 سنين، حاجه معروفه. However, the brain doubles its weight at the end of the first year life and triples its weight at the end of fifth year. Perinatal asphyxia, especially if associated with infection, trauma, intracranial hemorrhage, congenital anomaly, seriously affect the function of the brain. وعشان كده drugs, infections ممكن تعمل سي بي، ممكن تعمل مايكروكيفالي، ممكن تعمل مشاكل كتير في البرين. يبقى ناخد بالنا انه دي وحشه. طب والاسفيكسيا؟ كلمه اسفيكسيا معناها ايه؟ ديكريز انكريز كاربوهيدرات. ده اللي بنسميه الفيتال ستريس. الفيتال ستريس ان يوترو او ديورنج ليبر ممكن ينتهي برضه السي بي اللي هو سيريبرال بولسي. اما حاجه صغيره اي هيفه تافهه، يا اما حاجات عنيفه، يا اما يبقى معاه كمان انتركرانيال هيموريج وده يورسن ماترز، اما ان العيل ده يعيش بديسابيليتي يا اما بيموت. وات ار ذا فيتال موفمنت سيرون؟ انذر تيرم او ايتم للفيتس اتر. نورمالي فيتال موفمنت انكريزز جرادولي تل اباوت 32 اسبوع. When decreases progressively with the progressive level. عند 24 اسبوع بتبقى تقريبا 86 حركه كل 12 ساعه. بينما عند 32 بتوصل ل 132 حركه كل 12 ساعه، عند 40 اسبوع بتبقى 107 حركه كل 12 ساعه. 107 يا دكتور مجدي، احنا بنقول 10 حركات يبقى كويس قوي. حبيبي انا بكلمك عن كل الحركات مش الديتكتبل موفمنت، يعني الرمش، البلينكينج، السكلنج، الثم، كل ده ممكن، وده حاجه من عينك ما تحسهاش ولا انت تحسها. ففي فرق بين التوتال نمبر اوف موفمنتس والديتكتبل موفمنتس، ده حاجه وده حاجه. طيب هاوفر ان الموست اوف ذيز مور نوت فيلت، هذه النقطه، وعشان كده خد بالك الارقام اللي احنا بنقولها دي كلها التوتال موفمنتس. طيب ايه هم التايبس اوف فيتال موفمنتس؟ عندي ريسبيراتوري سمبل موفمنتس لايك الكيكس، هذه تحس بيه يفرد رجله ويتنيه تلم جوف. ذي ار شورت ديوريشن وفاريبل امبليتيود، لدرجه ممكن العيانه يحصل لها الم من الكيك بتاعت البيت، ودي اسمها الفيتال كيكس، وهي دي اللي احنا بنعدها. بيتشينج البوزيشن، العيان لما يتشينج البوزيشن العيانه تقول لك انا حاسه ان بطني شكلها بيتغير، بطني شكلها بيتغير. هنا مفيش كيك، هنا دي حركه تشينج ان بوزيشن لونج ديوريشن ويبقى فيها هاي امبليتيود طبعا، لانها يعني بتريتيت اليوترس وممكن يبقى وراها يوتراين كونتراكشن. في عندي هيكف ممكن، في عندي اذر اكتيف زي الليكينج ساكلينج، كل ده ممكن. اللي احنا بنحسبهم هم الكيكس والتشينجينج بوزيشن والتيبيكال هم الكيكس. ايه الفاكتورز اللي بتزود وتقلل الفيتال موفمنتس؟ اولا الجستيشنال ايج، كل ما الجستيشنال ايج كبر الفيتال موفمنتس بتقل. اثنين دايورنال فاريشن، العيل ممكن ينام 20 ساعه في اليوم، وده مش حاجه غلط، ده حاجه نورمال، ده طبيعي. اذا ممكن فترات طويله الست ما تحسش باي فيتال كيكس، بالرغم ان البيبي ما هواش ستريس ولا حاجه. انكريزد ماتيرنال جلوكوز ستيميوليت موفمنتس، وعشان كده الاكل بيستيميوليت الموفمنتس. هايبوكسيا ديكريز وايل هايبركاربيا انكريز الموفمنت، يبقى انكريز الكربون دايكسايد زود الموفمنتس. كولد ستيميوليت الموفمنتس، movement stops before labor بسبب البروستاجلاندين. يبقى انت لو عايز تستيميوليت موفمنت بتاع واحده ست، شربها مياه غازيه، حاجه ساقعه فيها جلوكوز فيها كربون دايكسايد فيها ساقعه، ادي الثلاث حاجات. وده اللي احنا بنعمله لما نكون بنعمل تيست هنعرفه ليتر ان شاء الله اسمه نان ستريس تيست، ولاقي ان العيان ما بيتحركش. طب يا ترى العيان ما بيتحركش عنده ستريس ولا هو ما بيتحركش عشان نايم؟ فبخلي العيانه تشرب اي ازازه حاجه ساقعه فيها جلوكوز فيها كربون دايكسايد فيها كول. طبعا لو الست فيها اي نوع من انواع اليوتراين اكتيفيتي لازم اتوقع ان في عندي بروستاجلاندينز طلعت، ولازم اتوقع ان الفيتال موفمنت سائل. وات اباوت ذا فيتال اندوكراين سيستم؟ الفيتال انتيرو بيتوتري والثيرويد ار اكتيف نيوترون، والايودين ابتيك بيبتدي عند 13 اسبوع. كل دي كروت شورت انفورميشن، بس كل انفورميشن فيهم مهم، بيقول لهم شرح كتير. النيو بورن از سلايتلي هايبو باراثايرويد فور شورت تايم، لان الباراثايرويد بتاعته ما بتشتغلش يعني في الاول. كورتيزون از برودوس باي ذا اوتر اللي هي الادلت زون اوف ذا فيتال ادرينال كورتكس، وبتطلع الدهله ديهايدرو ابي اندروستيرون. الديهايدرو ابي اندروستيرون بيطلع من الانر فيتال زون اللي هي الزونا فيتالس. احنا عارفين ان الادرينال كورتكس فيها ثلاثه زونز، الزونا جلوميروزا والزونا فيتالس والزونا الايه بتاع المينرالو كورتيكويد. في عندي مينرالو، في عندي جلوكو، وفي عندي فيتال ادرينال اندروجينز. الكورتيزون بيطلع من الاوتر زون اللي هي الزونه لوميريولوزا والزونه كورتيكال اللي هي بتاعت الكورتيزون. اما الزون في ثالث دي الانر زون دي اللي بتطلع منها الدهيه، والدهيه صلفيت طبعا الصلفيت الفورم بتاعها. والزون ماترنال كورتيزون كان ترانسفيرسال بلاسينتا الا انه رابيدلي ان اكتيفيتد باي ذا بلاسينتا. يبقى الفيت الماترنال كورتيزول ليس هو كومبوننت للفيتال كورتيزول. الفيتال كورتيزول من الفيتس نفسه. This is why maternal cortisol doesn't suppress fetal adrenals. خلاص doesn't suppress ملوش دعوه. وده احنا قلناه في الاول واحنا بنتكلم في البلاسينتا. الفيتال ادرينال مظله بقى دي اللي بتطلع الادرينالين والنور ادرينالين produces small amount of catecholamines. ممكن تكون ده نوع من انواع الاستريس او ستيميليشن للاوتونوميك او السيمباثيك نيرفس سيستم اللي بيستيميليت الجروث. ممكن the fetal ovarian and testicular functions are obscured by the large amount of estrogen progesterone produced by the mother. الفيتال اوفري مش شغال بس الفيتال تستيكل شغال في الميه انه بيطلع تستوستيرون اللي بيتحول بعد كده لدايهيدرو تستوستيرون عشان يعمل ديفرنشيشن لفيتال ميل. الناتشرال فينوتايب اوف ذا هيومن بينجز از ذا فيميل لايك، بدليل ان التيرنر سيندروم بتطلع فيميل لايك كفينوتايب بتطلع فيميل لايك ولا يشك انها فيميل. ودي ما عندهاش 6 كروموزوم او حد يقول لي عندها اكس، ما الميل عنده اكس برضه. الاكس دي تعتبر الاكس دي تعتبر اوتوسوم. ما فيش حاجه اسمها ان الاكس احنا عندنا اكس زياده خالص. السكشوال كروموسوم هو واحد مش دبل. الاكس ثابت، يا يجي معاه اكس تبقى فيميل يا يجي معاه واي تبقى ميل. الاكس ده ايه؟ ثابت. فيبقى ده ما مش تبع الاكس ده مش تبع. فالفيميل اللي عندها اكس او دي undifferentiated sexually بتطلع عليها فيميل. يبقى ده معناه ان الفيميل برودكشن كفينوتايب مش محتاج لا ستيمولس ولا سبريسور، هو هيطلع كده لوحده. امال مين اللي محتاج ستيميوليشن؟ الميل. الميل في الفينوتايب محتاج ستيميوليشن، وعشان كده الفيتال اوفري ما بيشتغلش بينما الفيتال تيستيكل بيشتغل. الفيتال اوفري بيشتغل عند البيوبرتي يعني الفيميل اوفري. افتر دليفري الريجوليشن اوف بلاد جلوكوز كونسنتريشن shows some instability which is more marked in infant of diabetic mothers. الانسولين بتاع الام ما يعديش للعيل، انما الجلوكوز بتاع الام يعدي للعيل. وعشان كده الدايابيتيك مذر اللي بتبقى uncontrolled بيبقى عندها هايبر جلايسيم، فالعيل بيبقى هايبر جلايسيم. خلاص ده كلام واضح. طب العيل لما يبقى هايبر جلايسيمي الانسولين بتاعه هيقف ساكت؟ لا، هيبقى هايبر انسولينيميك. الهايبر انسولينيميا بتاعت العيل اللي ان ريسبونس للهايبر جلايسيميا دي بتسبب ان الانسولين ده بيبقى عالي قوي في العيال دي. والانسولين اس نوت ميتابوليك هرمون فقط، ده كمان جروس بروموتنج فاكتور لانه بيشتغل على الانسولين لايك جروس فاكتور اللي هو يعتبر جروث ستيميوليتنج انترميديت او يعني حاجه وسطيه علشان اللي يحصل فيها سيل ديفيجن. يبقى ده اللي خلى العيل اوف دايابيتيك مذر يبقى ماكروسومك. هو كبير مش منفخ، يعني مش ايديمتس، لا ده كبير عظما ولحما وشحما كل حاجه. والكلام ده بسبب الهايبر انسولينيميا اللي بتحصل للبيبي بسبب الهايبر جلايسيميا بتاعت الام. اخر كونسبت هناخده وار ذا فيتال ريسبونسز تو ستريس. لما العيل يحصل له ستريس سواء كان الستريس ده نورمال او تعدى يبقى ابنورمال، اول حاجه ستوب اوف فيتال جروث، يبقى ده ابنورمال ستريس. بيكوز ديكريز سيلولار جروث نوت بروليفريشن. لان الستيج اوف بروفيجن هاز باست. دي نقطه مهمه قوي. احنا عارفين ان عدد خلايا العيل بيتحدد في اول 8 ل 10 اسابيع. بعد كده كله جروس اوف سيلز. مفيش عندي عدد خلايا، فمفيش سيل بروفريشن، انما في سيل جروث. يبقى العيل ده هيبدا الفيتال جروس بتاعه يقف. ثم ريديستريبيوشن اوف سيركيوليشن تو سيف جود نيوتريشن للبرين والهارت. ده بنسميه البرين سبيرنج افكت، او بنسميه ريديستريبيوشن اوف سيركيوليشن. This will lead to general organ hypoperfusion واوليجوريا واوليجوهيدرانوس. هنا الستريس قصدك بيه ايه يا دكتور مجدي؟ قصدي بيه decreased placental functions، يعني الديفيوجن بتاع كل حاجه في البلاسينتا بدات تقل. وتبتدي الاول طبعا بالحاجات الاعقد زي الاكتف ترانسبورت، ثم الجلوكوز والفاتي اسيدز، ثم بعد الويست برودكتس والغاز والميه. ودول اخر مرحله قبل الموت. ده معناه يا دكتور مجدي ان لو لقيت البرين فيسلز دايليتد بالالتراساوند بالدوبلر، ولقيت البرين سيركيوليشن اعلى من الطبيعي، دي ساين وحشه ولا حلوه؟ وحشه. يبقى لما تلاقي السيركيوليشن في الهارت والبرين عاليه، طبعا معاها هتلاقي الامبلايكال سيركيوليشن قليله، وهتلاقي الابدومينال اورطا قليل، وهتلاقي الفيتال رينال ارتري قليل، وهتلاقي كل الكلام ده تلاقيه قليل، يبقى ده على طول معناه ان في فيتال ديستريس. دي مش حاجه كويسه، دي حاجه وحشه. كمان بيحصل ديكريز فيتال اكتيفيتي طبيعي، لانه بما ان الانرجي راحت يبقى احنا بنبدا نهدف الاكتيفيتي، وده اللي بيعمل سيستيشن اوف بريزنج موفمنتس وسيستيشن اوف جنرال فيتال موفمنتس اللي بتقف تماما قبل 24 ل 72 ساعه من الفيتال ده. كمان بيبقى في ريليز اوف اندوجينس كاتيكولامينز، طبيعي ده رياكشن طبيعي للستريس في البني ادمين، هيحصل على طول انكريس تون اوف ذا سيمباثيك سيستم، ودوت على طول يبدا ينهانس البلمونري ماتوريشن وينهانس النيرف ماتوريشن از ويل. وعشان كده الار دي اس في حالات الاي او جي ار از ريل، وده رياكشن طبيعي ولوجيك ومتوقع ان كده اصبح الانتراوتراين لايف نوت سوتبل للبيبي ده، فالبيبي ده بيجهز نفسه انه يطلع في اي وقت. ويقول لك يعني من النكت، يعني مش من النكت، يعني ان لما مرضين يتكتروا على بني ادم يتحسن الاوت كم، اهو ده مثلا لما البريماتوريتي يجي معاها اي او جي ار يتحسن الاوت كم اوف ذا بريماتور بيبي عن انه يكون ماتور سنجلتون وما فيهوش اي او جي ار ولا حاجه. يبقى لو هو اطمن ما دام هو هينزل في الوقت المناسب والاي او جي ار مش هيقضي عليه، يعني ممكن جدا الاي او جي ار نفسه يقضي عليه، انما لو مش هيقضي عليه الاي او جي ار وهينزل عيل بريتير واي او جي ار، هتلاقي ان البروجنوزس بتاعه افضل من اللي ينزل بريتير. من البوليسايسيميا هتزيد، وده رياكشن طبيعي للستريس، هتوصل الهيماتوكريت يعدي ال 65% في اكتر من نص العيال. طب وايه يعني؟ لا يعني ازاي؟ هيبدا يبقى هنا اللود على الهارت عالي، فيبدا كارديوميجال يحصل، ممكن وده اللي بنسميه الهايبربسيكتالز. طب ما يحصل النيوترو هارت فيلر، الكاردياك جلايكوجين يقل طبيعي لان مفيش اكل فمفيش ستورز، والسبكوتينيوس فات يقل، وعشان كده العيال دول بيطلعوا رينكلد سكين عاملين زي الناس، لان ما عندوش الفورمه الجميله بتاعه السبكوتينيوس فات اللي بتدي البني ادم النضاره والشكل الحلو بتاعه. ثم كمان يبقى في عنده inability to withstand stresses. يعني حتى لو في فيسيولوجيكال ستريس جه فوق الباثولوجيكال ستريس ما يحملش الكونتراكشن على طول. اول ما يحصل الترايل كونتراكشن لعيل فيه فيتال ستريس يحصل له على طول براديكارديا عنيف وده معناه ان العيل ده انت لو حابب انك انت تولده لازم تولده باي سيزيريان سكشن علشان يباي باس الستريس اوف يوتراين كونتراكشنز. وجدوا انه الابيليتي تو ويذستاند ذا هايبوكسيا ديبند على البري هايبوكسيا اماونت اوف كاردياك ماسل جلايكوجين. معلومه في الريسيرش، معلومه في الريسيرش، انما معلومه مهمه. يعني ده معناه ان في كورليشن ما بين الابيليتي تو ويذستاند ذا هايبوكسيا مع الكاردياك ماسل جلايكوجين ستور اللي في العين ده. كمان از ا ريزلت اوف هايبوكسيا في انتستينال هايبوبرفيوجن، مع الانتستينال هايبوبرفيوجن لان في ريديستريبيوشن اوف سيركيوليشن، والكرونيك اسيدوزس طبيعي لان ما دام في ريديستريبيوشن اوف سيركيوليشن بيبقى في عندي اكيوميليشن اوف ذا ويست برودكتس في الاورجانز فبتبقى في اسيدوتيك انفايرمنت. الثلاث حاجات دول الهايبوكسيا والانتستينال هايبوبرفيوجن والكرونيك اسيدوزس على طول بيزودوا الانتستينال موتيليتي، يعملوا intestinal hypermotility with anal sphincter relaxation فيبدأ العين يحصل له إسهال للميكونيا، يوم ينزل كميات كبيرة من الميكونيا على الأمنيوتيك فلويد فيديني ما يسمى ميكونيا مستين الأمنيوتيك فلويد. وعشان كده الميكونيا مستين، الميكونيا مستينين of the amniotic fluid is one of the ominous signs إن العين ده فيه distress. كلام ده كلام في منتهى الأهمية، لأن كل ميكانيزم من دول بيفسر ساين في الديستريست بيبي، ومن غيره مش هقدر أعرف إن العيل ده ديستريست قد إيه، فمش هقدر أنجيه. كلام ده كلام مفيش فيه إزارة.